بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ودائع الصاحب ووصيته، وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية الله: وصلوا كما رأيتموني أصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، جمع شاب، والشاب من البلوغ إلى 30، فأقمنا عنده 20 ليلة. قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلموا منه أحكام الدين. قال رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، كما قال عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلينا، يعني بعد هذه الإقامة، قال عليه الصلاة والسلام لهم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم فعلموهم وأدبوهم. علموهم أحكام الدين، وأدبوهم أي التأديب هو التقويم، أي قوموهم على مكارم الأخلاق والآداب، وصلوا صلاة كذا في كذا وصلاة كذا في كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. إذا حضرت الصلاة، حضور الصلاة هو إرادة فعلها بعد دخول وقتها، فليؤذن لكم أحدكم، يعني من هؤلاء الشببة، وليؤمكم أكبركم، وفي رواية: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الحديث دل على فوائد، منها أولاً مشروعية الوفد على أهل العلم لتلقي أحكام الشريعة منهم، ومن فوائده أيضاً حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الشريعة وعلى تعليم الناس أحكام الله عز وجل، ومنها أيضاً مشروعية التعليم قبل التأديب بقوله: فعلموهم وأدبوهم، خلافاً لما يفعله بعض الناس من كونه يؤدب قبل أن يعلم، وهذا خطأ، بل الواجب أن يعلم ثم يؤدب، لأنه إذا علم أقام عليه الحجة، وهذا هو شرع الله تعالى وحكمه. قال الله تعالى: رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائده أيضاً وجوب الأذان لقوله: فليؤذن لكم أحدكم. ومنها أيضاً أن الأذان فرض كفاية لقوله: أحدكم، ولم يقل فأذنوا. ومنها أن الأذان لا يصح قبل دخول الوقت، فمن شرط صحته أن يكون بعد دخول الوقت، فمن أذن قبل دخول الوقت ولو بلحظة لم يصح الأذان. ومنها أيضاً أن الأذان لا يصح إلا من مسلم، فلا يصح من الكافر لوجود مانع يمنع من ذلك، وهو الكفر. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومنها أيضاً أن الأذان لا يصح إلا من ذكر، فلا يصح الأذان من الأنثى والمرأة، لأن المخاطب به هم الرجال. ومن فوائده أيضاً أن الأذان لا يصح إلا من شخص واحد، فلو أذن شخص وأكمل الأذان آخر فإنه لا يصح، لأنه عبادة واحدة لا يصح تشخيصها وتجزئتها. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أنه لا بد في الأذان من إسماع من يؤذن له بأن يرفع صوته بالأذان، وأن يسمعه من يؤذن له لولا المانع. ولذلك لو فرض مثلا أن جماعة خرجوا إلى البر وكانوا مثلا خمسة، فذهب أربعة يتنزهون وبقي أحدهم في المخيم، فلما حضرت الصلاة أذن ولم يسمع أذانه بقية الرفقة، فهذا الأذان لا يصح لأنه أذن لنفسه ولم يؤذن للجماعة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأذان لا يتعين في الأكبر، بل يكون في من يكون أندى صوتا وأعرف وأعلم بأحكام الأذان. ومنها أيضا وجوب الأذان لكل صلاة مكتوبة حضرا كان ذلك أم سفرا. ولكن إذا جمع الإنسان بين صلاتين فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل فريضة. وكذلك أيضا لو قضى فوائت، فلو كان عليه فوائت فإنه يسن أن يؤذن وأن يقيم لكل فريضة من الفرائض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أمر أن يؤذن فأقام للظهر ثم أقام للعصر، وهكذا صنع في المزدلفة، أذن أذانا واحدا وأقام لكل فريضة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: من جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل فريضة. ومن فوائده أيضا وجوب صلاة الجماعة في الحضر والسفر لقوله: وليؤمكم أكبركم. ومنها أيضا أن الأفضل في الإمامة إذا كانوا متقاربين من حيث القراءة والعلم بالسنة أن تكون في الأكبر لقوله: وليؤمكم أكبركم. فإذا اجتمع جماعة وكانوا متقاربين في القرآن وفي الأحكام الشرعية فإن الإمامة تكون في الأكبر. والكبر وصف معتبر في الشريعة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا تجب متابعة المؤذن، فإذا أذن المؤذن فإنه يسن لسامعه أن يتابعه، ولكن هذا لا يجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل فليتابعه البقية. ومنها أيضا وجوب تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا التعلم شامل للكمية وللكيفية، فللكمية أن يصلي الصلوات بأعدادها التي فرضها الله تعالى، ومن حيث الكمية بأن يحرص أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت صلاته صلى الله عليه وسلم أخف صلاة وأتم صلاة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما صلى رضي الله عنه خلف عمر بن عبد العزيز قال: إنه أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قالوا: فحزرنا ركوعه وسجوده فكان نحوا من 10 تسبيحات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.